من يقول أنه أيضا توفي نتيجة لدس السم في كأس خمر كان يشربها، لأنه بعد رجوعه إلى المغرب كما يقول ابن أبي زرع الفاسي في صاحب كتاب الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، سبق وأن أشرنا إلى هذا المرجع، نقول ابن أبي زرع يقول أن الناصر بعد رجوعه لزم قصره واحتجب عن الناس وانغمس في لذاته فأقام فيه مصطبحا ومغتبقا، يعني يشرب الخمر في الصباح وفي المساء. بعد وفاة الناصر تولى الأمر أبو يعقوب يوسف الملقب بالمستنصر بالله الحكم بعد وفاة أبيه الناصر، وكان عمره في ذلك الوقت في 16، ولم يكن من السلاطين كما قلنا قبل ذلك في الحلقة الماضية الذين يأبهون كثيرا لشؤون الحكم، وأخلد إلى الراحة والدعاء وترك الأمر بيد مشايخ الموحدين. وكما قلنا يعني هذا الأمير كان صغيرا وكان يتصرف بتفاهة، وأيضا هذا الأمير كما ذكرنا في الحلقة الماضية نقول أنه توفي في ذي الحجة من سنة 2600 للهجرة، وذكرت أنه يعني توفي مسموما، ورواية أخرى تذكر أنه كانت قد نطحته بقرة لأنه كان يحب أن يقتني الأبقار والخيل، وفي مرة ذهب لكي يتفقد أبقاره في ليلة مقمرة فقامت بقرة يعني شرسة بطعنه بقرنيها وتوفي. أمور يعني لا شك حقيقة تثير الضحك هذا من هذا الصبي الذي تولى منصبا غير لائق به. طبعا بوفاة هذا المستنصر دبت الفوضى في دولة الموحدين، واشتعل الصراع بين أمراء الموحدين، وتولى بعده عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن، ولكن ثار عليه ابن أخيه عبد الله بن يعقوب المنصور، وتلقب عبد الله هذا بالعادل، واستقر بالأندلس، وكان قبل ذلك هو واليا على مرسيا. ثم ثار الموحدون على عبد الواحد وخلعوه، ولذلك لقب بالمخلوع، ثم بعد أيام قاموا بقتله في قصره بمراكش في شعبان من سنة 21 و600 للهجرة، وقاموا بسبي نسائه واستولوا على أمواله. ثم لما طبعا تم ذلك قام ابن أخيه العادل بالعبور من الأندلس إلى مراكش لكي يتولى مهام السلطنة. نحن نلاحظ الآن التردي الذي حدث في الدولة الموحدية بعد معركة العقاب هذه، نلاحظ حتى أن هذا المخلوع عبد الواحد قتلوه وهو سلطان لهم، قاموا ببيعته فقاموا بقتله وبسبي نسائه، لا شك أنه أمر طبعا يثير الذعر وأمر مروع كما يقولون. نعم أيها الأخوة، في شوال أيضا من سنة 24 و600 ثار عليه أخوه أبو العلا بن يعقوب المنصور، وكان هذا أبو العلا واليا لإشبيلية، وتلقب أبو العلا بالمأمون، وقام الموحدون أيضا بصنع الشيء نفسه مع العادل، حيث قاموا بالثورة عليه في شوال من سنة 24 و600 للهجرة، وقاموا أيضا بقتله، وكان ذلك طبعا بتحريض من أخيه المأمون، ولكنهم بايعوا فتى صغير وهو يحيى بن الناصر ولقبوه بالمعتصم. المأمون هو الآن بالأندلس، رغم أنه حرضهم على قتل أخيه العادل، إلا أنهم لما قاموا بقتل العادل قاموا بتنصيب فتى صغير هو يحيى بن الناصر ولقبوه بالمعتصم. هنا طبعا المأمون يعبر بقواته من الأندلس إلى مراكش لكي ينتقم من هؤلاء الموحدين الذين يعني انقلبوا عليه. نعم، نقول أيضا المأمون هذا طبعا اضطر إلى عقد معاهدة مع فرناندو الثالث القشتالي، ويتعهد المأمون لفرناندو الثالث القشتالي بدفع 300,000 مرافيدي، مرافيدي هذه عملة فضية قشتالية، وكذلك أن يسلم له 10 حصون حدودية يختارها القشتالي بنفسه، إضافة إلى هذا طبعا الشرط الأخير محزن جدا ومؤلم، ويرينا إلى أي حد وصل يعني التكالب على الدنيا وحب الكرسي إلى التفريط في أمور الإسلام. الشرط الأخير يعني إضافة إلى 300,000 مرافيدي وتسليم هذه 10 حصون، تعهد أيضا هذا المأمون ببناء كنيسة في مراكش للنصارى، يقيمون بها طقوسهم. هذه عاصمة الدولة المرابطية، العاصمة العظيمة التي كانت تنطلق منها القوات لدك الصليبيين في الأندلس، الآن تقام بها كنيسة. وطبعا أيضا من ضمن الشروط، يعني إضافة إلى بناء الكنيسة، أنه إذا أسلم أحد من النصارى يتعهد الموحدون بإعادته إلى جماعته النصارى، ولا يقبلون إسلامه، ما يقبلون منه هذا الإسلام. وإذا تنصر أحد من المسلمين فليس للمسلمين عليه سبيل. انظروا إلى الذلة أيها الأخوة، انظروا إلى أي حد بلغ الانحطاط والتردي بهؤلاء الذين تلقبوا كذبا والله يا أخوة بالموحدين. هؤلاء الموحدين، أي موحدين هؤلاء؟ أي توحيد هذا؟ ونظير ذلك أيضا يتعهد فرناندو الثالث بتقديم قوات للمأمون يقاتل بها أخوانه من المسلمين. نعم، عبر المأمون بقواته ومعه قشتاليون إلى المغرب لقتال الموحدين بمراكش، وكان ذلك في ذي القعدة من سنة 26 بعد 600 للهجرة. استطاع في ربيع الأول من العام التالي أن يهزم يحيى بن الناصر، والذي فر بنفسه، ثم دخل المأمون إلى مراكش ونكل بأشياخ الموحدين حتى أفنى معظمهم، وانقلب المأمون على الموحدين بل وعلى تعاليم ابن تورمرت، حتى تعاليم ابن تورمرت هذه التي كانت أساس الدولة الموحدية انقلب عليها المأمون، وأرسل الكتب إلى سائر المدن الخاضعة له بإزالة اسم ابن تورمرت من الخطبة ومن العملات، وقال في كتابه لهم إن وصف ابن تورمرت بالمهدي وبالإمام المعصوم إنما هو نفاق وبدعة وأمر باطل، وأنه يجب نبذه والقضاء عليه. أرأيتم ما حدث؟ لا شك أنه انقلاب أيها الأخوة، وأي انقلاب. ويجب أن أذكر هنا أيها الأخوة أن المنصور والد المأمون كانت تراوده نفس هذه الأفكار، ولكنه لم يجرؤ على البوح بها بسبب قوة الدولة الموحدية في ذلك الوقت وقوة أعوانه من الموحدين. اشتعل الصراع أيها الأخوة بين أفراد أسرة عبد المؤمن بن علي الكومي، كل منهم يريد أن يكون الخليفة، لأنهم كما نعلم يتسمون بهذا اللقب منذ أيام جدهم الأكبر عبد المؤمن بن علي. كل واحد منهم يريد أن يصبح الخليفة، وطبعا هذا أدى إلى صراع كبير بين أفراد هذه الأسرة، والكل يريد أن يكون أمير المؤمنين. وطبعا أيضا كانوا يتخذون لهم كما تعرفون ألقاب الخلفاء، هم بالطبع ليسوا كذلك، الخلفاء هم بنو العباس في بغداد. نعم، كان هناك المأمون ثم ابن أخيه المعتصم، ثم انضم أيضا لحلبة هذا الصراع السيد أبو موسى، قلنا السيد على أساس أنهم يعني ينسبون أنفسهم إلى البيت، وهذا ليس بصحيح. انضم أيضا لهذا الصراع السيد أبو موسى بن يعقوب المنصور، وأبو موسى هو أخ للمأمون، وتلقب أبو موسى بالمؤيد بالله، وخرج على أخيه في ميناء سبتة أو في ثغر سبتة الحصين هذا. ولكن المأمون أيضا توفي في أواخر ذي الحجة من سنة 29 و600 للهجرة، ثم وفي غرة المحرم من سنة 30 بعد 600 للهجرة تمت البيعة لابنه أبي محمد عبد الواحد، وتلقب هذا عبد الواحد بالرشيد، وكان عمره 14 عاما. أيها الأخوة، التاريخ دروس وعبر. نعم، هذه مقولة صحيحة، المتتبع لنشأة الدول يلاحظ أن هناك ثلاث فترات أو مراحل تمر بها الدول. الفترة الأولى هي فترة أو مرحلة النشوء والقوة والتكوين، وتمتاز هذه المرحلة أو الفترة الأولى بأسباب تبذل وبإخلاص وتضحية، ولذلك هذه من أساس الأسباب، هذه من أساس توطيد أركان الدولة الناشئة. ثم هناك المرحلة الثانية، المرحلة الثانية أيها الأخوة مرحلة بلوغ المدى أو الأوج ثم الثبات على ذلك، وتتميز هذه المرحلة بالرخاء وأيضا بالفتور والعزوف عن جلائل الأعمال، وطبعا أيضا الانغماس بالملذات والملاهي واغتناء الجواري والأمور الكثيرة. هذه المرحلة لا شك أنها تؤدي إلى المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة هي مرحلة التفكك، الذي يؤدي طبعا ينتهي التفكك هذا بالانهيار، ونحن نلاحظ ذلك واضحا عند تتبعنا لتاريخ الدولة الموحدية. ولعلكم تلاحظون أننا نتكلم في هذه المحاضرة وربما المحاضرة التي سبقتها عن المرحلة الثالثة والأخيرة، وهي مرحلة التفكك والانهيار. تلاحظون صراع على الملك في المغرب، انفصال الحفصيين بأفريقيا أو تونس كما قلنا بأفريقيا أو تونس، بداية ظهور بني مرين في المغرب الأقصى، ثم ثورات كبيرة في الأندلس ابتدأت في مرسية، وقادها طبعا هناك في مرسية محمد بن يوسف بن هود، وهو من آل هود الجذاميين الذين تكلمنا عنهم في دويلات الطوائف، قلنا أنهم كانوا حكاما لسرقسطة. واستطاع هذا محمد بن يوسف بن هود أن يلحق الهزيمة ببعض ولاة الموحدين في الأندلس، حيث استطاع أن يهزم السيد أبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن يوسف بن عبد المؤمن، وكان واليا على بلنسيا. وأيضا أعلن بن هود خضوعه للخليفة العباسي المستنصر بالله، وانضمت إليه إشبيليا وماردة وبطليوس، وانضمت إليه أيضا شاطبة، وتلقب هذا بن هود بالمتوكل على الله. وفي بلنسيا ثار أيضا أحد أحفاد يوسف بن سعد بن مردنيش، وهو أبو جميل زيان بن مردنيش، وهذا أدى إلى التجاء الأمير الموحدي السيد أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن يوسف بن عبد المؤمن، هذا الذي هزم، التجأ إلى خايم الأول، خايم الأول ملك أراغون الصليبي. إذن هذا السيد الذي يدعي أنه من سلالة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا السيد الموحدي لما هزم يلتجئ إلى خايم الأول ملك أراغون، وذهب عنده وأخذ معه أمواله وأهله وولده وأيضا من تبعه من الحاشية، بل أكثر من ذلك هذا التافه الجبان الحقير، هذا الذي يدعي بأنه السيد الموحدي، ارتد عن دين الإسلام واعتنق النصرانية وتزوج من نصرانية، وغير اسمه من عبد الرحمن إلى فيسنتي. لذلك عندما نقرأ في بعض المصادر الأجنبية الغربية يسمونه النصارى، يسمون هذا الرجل فيسنتي ملك بلنسيا وحفيد أمير المؤمنين، طبعا يسخرون، حفيد أمير المؤمنين فيسنتي، هذا فيسنتي السيد، من السيد أصبح فيسنتي، كيف تكون سيدا وتدعي نسبا إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتزعمون بأنكم موحدين وتذبحون الناس وتقتلونهم لكي تحملونهم على مذهبكم السخيف هذا، وتدعون المهدية المهدوية والعصمة لبن تومر، ثم عند أول مواجهة حقيقية مع ثوار الأندلس يرتد هذا عن دينه، قبحك الله من تعالى. والله حقيقة أمر يعني محزن أيها الأخوة. ملوك النصارى الثلاثة في الأندلس كانوا يراقبون الأوضاع بمنتهى الدقة، وهم طبعا فرناندو الثالث ملك قشتالة، وألفونسو التاسع ملك ليون، وخايم الأول ملك أراغون. ووجد هؤلاء أن الفرصة سانحة الآن جدا لكي يلتهموا الأندلس الجريحة. وبالفعل في العام 27 بعد 600 الهجرة استولى ألفونسو التاسع ملك ليون على مدينة ماردة، ثم على مدينة بطليوس الكبيرة المهمة، ولكنه توفي بعد ذلك، فأسرع ابنه فرناندو الثالث ملك قشتالة لكي يرث عرش مملكة ليون عن أبيه. وفرناندو هذا هو ابن ألفونسو التاسع من زوجته دونيا برنجيلا ابنة ألفونسو الثامن ملك قشتالة. وبذلك اتحدت مملكتي ليون وقشتالة في مملكة واحدة. أحد الأخوة قبل المحاضرتين طلب مني أن أتكلم بتفصيلات أكثر عن هذه الممالك الأوروبية، إذ أيضا يعني أيها الأخوة لي محاولات كما تعرفون يعني قراءات كثيرة في تاريخ أوروبا في العصور الوسطى، ولكن أعتقد يعني ليس هذا مجالا للكلام عن هذه الممالك الصليبية، لو أردنا أن ندخل بها لربما ندخل بتفاصيل قد لا تهمنا كثيرا وتخرجنا عن الموضوع الذي نتكلم عنه، لكن قد يكون في مناسبة خاصة يعني جلسات خاصة مثلا في طلعاتنا إلى البر، طلعات هذه الخلوية، بالإمكان أن أجيب من يريد عن هذه الممالك. أيضا في صفر من عام 27 و600 الهجرة سقطت مايوركا، وهي كبرى الجزائر الشرقية، قلنا هذه أيضا نذكركم مرة أخرى، الجزائر الشرقية هي مايوركا التي يذهب لها الآن للسياحة، وما أحد يعرف أنها كانت من قواعد الإسلام. الجزائر هذه هي مايوركا ومينوركا ويابسة، إضافة طبعا إلى بعض الجزر الصغيرة الأخرى الغير مهمة. والجزائر الشرقية كما تعرفون هي جزر البليار الحالية. أقول سقطت مايوركا بيد خايم الأول ملك أراغون الذي تلقب بعد ذلك بالفاتح، لكن أين هذا من محمد الفاتح؟ ثم استولى النصارى بعد ذلك على يابسة ثالث الجزائر الشرقية، وصمدت مينوركا إلى السنة 86 بعد 600 للهجرة، ثم سقطت بيد الأرغونيين أيضا بعد ذلك. في شوال من سنة 33 و600 للهجرة سقطت أيضا عاصمة المسلمين في الأندلس قرطبة بيد فرناندو الثالث القشتالي، وفي جمادى الأولى من سنة 35 و600 للهجرة قتل محمد بن يوسف بن هود في مدينة المرية، وهو في ضيافة محمد بن عبد الله الرميمي وزيره، إذ أن الرميمي أرسل له 4 رجال قاموا بقتله في الحمام. كم رجل الآن، كم أمير أيها الأخوة مسلم قتل بالحمام؟ مصيبة هذه. المعتضد بن عباد يبني على أمراء المغرب البربر الثلاثة كما تذكرون الحمام، والثاني أيضا يقتل بالحمام، وكم واحد الآن؟ أنا أذكر 4 أو 5 يمكن قتلوا بالحمام لو أردنا أن نحصيه. بالنسبة للأخوة اللي يكتبون إذا كنتم تتابعوني، أعتقد 4 أو 5 أمراء تم قتلهم في الحمام. ونقول هذا طبعا محمد بن يوسف بن هود هذا قتل وهو في ضيافة الرميمي قام بقتله في الحمام. من الأمور الآن التي يعني نريد أن نتكلم عنها ونحن ندخل في المراحل الأخيرة من التاريخ الأندلسي، أقول في السنة 29 بعد 600 للهجرة، وفي حصن أراغونة هذا ظهر رجل اسمه محمد بن يوسف ابن محمد بن أحمد بن خميس النصري، ويعرف بابن الأحمر، وهو يرجع في نسبه إلى الصحابي الجليل سعد بن عبادة الخزرج الأنصاري رضي الله عنه. وهذا ابن الأحمر يلقب بالشيخ ويلقب أيضا بالغالب بالله، وهو معروف أيضا بابن الأحمر. وبعد مقتل ابن هود استطاع ابن الأحمر أن يدخل غرناطة بدعوة من أهلها لحكمهم، وكانت هذه الأحداث في شوال من السنة 35 بعد 600 للهجرة. استولى ابن الأحمر بعد ذلك على المرية، ودخلت في طاعته المدن الجنوبية من الأندلس مثل شريش ووادي آش ومالقة. إذن نستطيع أن نقول أن ابن الأحمر هذا كون له مملكة صغيرة في غرناطة بالجنوب الأندلسي، في الجنوب الأندلسي شكل أو كون له مملكة صغيرة. استمر أيضا أيها الأخوة بعد ذلك تهاوي المدن الأندلسية الكبيرة، ففي صفر من سنة 36 و600 للهجرة سقطت بلنسيا، ثم سقطت جيان في سنة 43 بعد 600 للهجرة، ثم شاطبة في السنة 44 بعد 600 للهجرة، ثم إشبيلية العظيمة هذه سقطت بعد ذلك بسنتين في السنة 46 بعد 600 للهجرة. وهذه إشبيلية كما تعرفون سقطت بيد فرناندو الثالث القشتالي، ثم سقطت مرسية في السنة 64 بعد 600 للهجرة. ومن الأحداث المثيرة حقا للأسى أيها الأخوة والحزن والمرارة، والله من يعني يقرأ هذا التاريخ لا شك يعني ويتمعن به يعني يشعر بحزن أيها الأخوة، لأنك تشاهد العظمة وتشاهد القوة الإسلام وانتصاره، ثم بعد ذلك نشاهد ما يحدث للإسلام والمسلمين بسبب تخاذل حكام المسلمين واحتكالبهم على الدنيا. نقول من الأحداث هذه التي تثير الحزن والأسى أن ابن الأحمر هذا ملك غرناطة عقد صلحا مع فرناندو الثالث القشتالي، وكان ذلك في السنة 43 بعد 600 للهجرة. الصلح هذا يستمر لمدة 20 عاما، تعهد له ابن الأحمر أن يتنازل له عن مدينة جيان الاستراتيجية، وأيضا ما يتبع جيان من الحصون، وكذلك تعهد له بأن يعطيه حصن أراغونة مسقط رأس ابن الأحمر. ابن الأحمر ولد في أراغونة كما تعرفون، وأيضا أن يعترف ابن الأحمر بسلطة ملك قشتالة على مملكة غرناطة، قال يعني هذه إمارة غرناطة نعتبرها من الإمارات التابعة لمملكة قشتالة. أكثر من ذلك يعتبر ابن الأحمر نفسه موجب هذه المعاهدة من الأمراء الخاضعين للملك القشتالي، وعليه بموجب هذا الاعتراف أن يحضر الاجتماع السنوي للكورتيس. الكورتيس هو طبعا ما يوازي البرلمان القشتالي الحالي، إذن عليه أن يذهب للكورتيس للبرلمان القشتالي باعتباره من الأمراء التابعين للملك الصليبي القشتالي فرناندو الثالث. أكثر من ذلك عليه أيضا أن يدفع له جزية سنوية مقدارها 150,000 ميرافيدي، وفي حالة أيضا اشتراك القشتالي في معارك يجب على هذا ابن الأحمر أن يساهم بقواته في معاركه ضد أعدائه، عليه أن يدخل مع الفرناندو الثالث يعين فرناندو الثالث في قتال أعدائه. ولذلك نلاحظ أنه لما حوصرت إشبيلية التي قلنا أنها سقطت بيد فرناندو الثالث القشتالي في السنة 46 بعد 600، من الأمور المحزنة جدا أن كانت هناك من ضمن القوات التي كانت تحاصر إشبيلية كتيبة من فرسان ابن الأحمر تشارك في حصار هذه المدينة المسلمة العظيمة. وهذه طبعا بعد هذا الحصار الذي ساهم به ابن الأحمر بقواته سقطت بيد الملك الصليبي فرناندو الثالث. أعود مرة أخرى بكم أيها الأخوة إلى أحداث الدولة الموحدية في المغرب، فأقول إن أميرهم هناك هو الرشيد بن مأمون، وهذا دخل في صراع شديد مع ابن عمه يحيى المعتصم ابن الناصر ابن المنصور، وهذا الصراع انتهى بمقتل المعتصم في رمضان من سنة 33 و600. إذن في سنة 33 و600 الهجرة، وبالذات في رمضان منها، قتل يحيى المعتصم، وأصبح الأمر بيد هذا الرشيد. نعم، الآن أيضا أريد أن أعود بكم قليلا للأحداث التي تمت في المغرب، فأقول أنه في السنة 13 بعد 600 للهجرة كانت دولة الموحدين في تلك السنة بالذات تمر بفترة ضعف وركود، ويعني علامات الانهيار أصبحت بادية، واستطاع بنو مرين، وبنو مرين هؤلاء من قبائل زناتة البربرية، استطاعوا أن يهزموا جيشا للموحدين في معركة دارت في وادي نكور جنوب مدينة فاس، واستولى المرينيون على كل متعلقات الموحدين بما في ذلك استولوا على قياد الموحدين، حتى يقول يعني الكثير من المؤرخين أن الجيش الموحدي المنهزم كان جنوده يسترون أجسامهم بأوراق شجر المشعلة، لذلك هذه المعركة سمى معركة المشعلة. ثم بعد ذلك استطاع الأمير المريني أبو سعيد عثمان بن عبد الحق أن يلحق بالموحدين هزيمة كبيرة في معركة جرت في وادي سبو في عام 4 في العام 14 بعد 600 للهجرة. بعد هذه الانتصارات عظم نفوذ المرينيين وفرضوا الإتاوة على قبيلة مكناسة أو على منطقة مكناسة وما جاورها، ودخل في طاعة المرينيين الكثير من القبائل. ثم وفي السنة 37 بعد 600 استطاع المرينيون بقيادة محمد بن عبد الحق أن يلحقوا هزيمة كبيرة بعبد الله بن وانودين وهو والي الرشيد الموحدي على الجهات الغربية، وكانت هذه المعركة بالقرب من مكناسة. ثم في المحرم من سنة 38 و600 للهجرة قتل الأمير عثمان بن عبد الحق بيد فتى من خدامه كان قد رباه صغيرا، فقام بتولي الإمارة إمارة بني مرين بعدها أخوه محمد بن عبد الحق. في جمادى الآخرة أيضا من سنة 40 و600 للهجرة توفي الرشيد غريقا في نزهة بزورق مع بعض جواريه، انقلب به الزورق في بحيرة بالقرب من قصره. وتولى بعد الرشيد أخوه أبو الحسن علي بن أبي العلا، وهو أبو العلا هذا كما تعرفون اسمه إدريس بن يعقوب المنصور. إذن تولى أبو الحسن علي بن أبي العلا بن يعقوب المنصور وهو أسود اللون، وأمه جارية نوبية، وتلقب بالسعيد. وهذا السعيد استطاع بالقرب من فاس أن يلحق هزيمة بالمرينيين وأن يقتل زعيمهم محمد بن عبد الحق، وكان ذلك في السنة 42 بعد 600 للهجرة، وتولى الأمر من بعدها أخوه أبو يحيى بن عبد الحق المريني. في تلمسان بالمغرب الأوسط سيطر الآن جماعة هم بنو عبد الواد بقيادة زعيمهم يغمراسن بن زيان. يغمراسن بن زيان هو من بني عبد الواد، وهم طبعا من قبائل زناتة، وانتزعوا تلمسان من الموحدين، وأخذ بن زيان يخطط لإنشاء دولته وجعل تلمسان عاصمتها. إذن نلاحظ الآن ظهور بني عبد الواد وظهور أيضا المرينيين، وكلهم ينتزعون الأراضي هذه من الموحدين. في صفر من سنة 46 و600 للهجرة قتل السعيد في معركة ضد بني عبد الواد، إذ أنه لما خرج لهم بجيش كبير لقتالهم التجأوا هم في قلعة منيعة حصينة، هذه القلعة تقع جنوب مدينة وجدة، فانقضوا عليه من هذه القلعة الحصينة وكانت شاهقة، ومزقوا جيشه وقتلوه. ثم في مراكش قام الموحدون بمبايعة السيد أبي حفص عمر بن أبي إبراهيم بن يوسف بن عبد المؤمن، وهذا تلقب بالمرتضي لأمر الله، المرتضي لأمر الله. هنا طبعا الأمير المريني أبو يحيى بن عبد الحق استغل هذه الأحداث، فدخل مدينة تازة في السنة 46 بعد 600، ثم توجه بعد ذلك بقواته إلى فاس وقام بحصارها، ثم دخلها بأمان في ربيع الآخر من سنة 46 و600 للهجرة، وأقام بها بعد دخولها مدة عام لكي يوطد دعائم المملكة الجديدة. ثم في السنة 53 بعد 600 الهجرة، وبالقرب من فاس، دارت معركة قوية بين الموحدين بقيادة المرتضي وبين المرينيين بقيادة أبي يحيى بن عبد الحق، وهزم الموحدون هزيمة شنيعة وتفرقت جموعهم، وأخذ المرينيون يضيقون الخناق على الموحدين في كل مكان وينتزعون منهم الممتلكات. وتوفي في السنة 56 بعد 600 للهجرة الأمير المريني أبو يحيى بن عبد الحق، وخلفه في الحكم أخوه أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق، واستطاع المرينيون في عهده أن يستولوا على مدينة سلا وعلى مدينة رباط الفتح. رباط الفتح هي طبعا الرباط الحالية. وكانت هذه الأمور وهذه الأحداث في السنة 58 بعد 600 للهجرة. طبعا هنا الفونسو العاشر أيها الأخوة يستغل هذه الظروف، فقام بتجهيز اسطول كبير للهجوم على سلا، وذلك طبعا بمباركة من بابا روما ألكسندر الرابع. وفي شوال قاموا بالهجوم على ميناء سلا، وفتكوا بالأهالي الآمنين، وارتكبوا الكثير من الأعمال المروعة. ولكن السلطان المريني أبو يوسف بن عبد الحق لما يعني سمع بذلك سار بقواته لإنقاذ هذه المدينة، واستطاع أن يطرد الصليبيين، ولكن بعد أن فتكوا بها وأخذوا الكثير من المسلمين وسار معهم. هناك أيضا جماعة من بني مرين كانوا قد قاموا بعصيان وثورة على عمهم السلطان المريني أبي يوسف بن عبد الحق، وكان مقر هذه الثورة في سلا وفي جبال غمار أيضا، ولكن السلطان المريني استطاع أن يسترضيهم وأن يحتوي هذا العصيان وهذا التمرد. ثم أمر كبيرهم بعد ذلك وهو عامر بن إدريس بن عبد الحق، أمره على 3000 مقاتل من المرينيين والمتطوعين، وأرسلهم للجهاد في الأندلس. كان ذلك في السنة 60 بعد 600 للهجرة، أرسلهم لنصرة ابن الأحمر في غرناطة ضد هجمات الصليبيين، وكان هذا هو أول جيش مريني يرسل لنصرة مسلمي الأندلس. في طبعا السنة أيضا 60 بعد 600 للهجرة جرت معركة تسمى معركة أم الرجلين شمالي مراكش. هذه المعركة جرت بين الموحدين بقيادة يحيى بن وانودين والمرينيين بقيادة أبي يوسف بن عبد الحق، وانتهت هذه المعركة أيها الأخوة بهزيمة ساحقة للموحدين. وهنا المرتضي ينقم على بعض زعماء الموحدين، وكان من ضمنهم السيد أبو العلا إدريس بن عبد الله بن أبي حفص بن عبد المؤمن بن علي، وهذا يلقب بأبي دبوس. الدبوس طبعا كان دائما يحمله معه هو نوع من الأسلحة. فاضطر أبو دبوس إلى الالتجاء عند المرينيين، وقام بإغراء السلطان المريني بمهاجمة مراكش. فالمريني طبعا هذا انتهز هذه الفرصة وأمده بالرجال وتوجه إلى مراكش، واستطاع دخولها في المحرم من السنة 65 بعد 600 للهجرة، وألقى القبض على المرتضي الذي فر منها، وتلقب الأمير الموحد الجديد هذا بالواثق بالله، وقتل بعد ذلك في صفر من سنة 65 و600. من الذي قتل؟ هذا الذي فر، المرتضي قتل بعد ذلك، يعني هو فر ولكنهم طبعا قتلوه بعد ذلك. الأمور لم تستقر لهذا الواثق بالله كما كان يتمنى، إذ أنه كان عليه أن يقاتل الحليف المريني. المريني كان يتربص ويتحين الفرص، وهذا أعطاه الفرصة على طبق من ذهب كما يقولون. هذا بالفعل ما حدث. جرت معركة هناك في واد يسمى بوادي غفو، إذ دارت معركة عنيفة رهيبة هزم بها طبعا الجيش الموحدي، وقتل أبو دبوس أمير الموحدين واحتزت رأسه وأرسلت إلى مدينة فاس، حيث علقت على أسوار مدينة فاس. ولما طبعا بلغت الأنباء هذه إلى السلطان المريني سجد شكرا لله الذي مكنه من القضاء على آخر الحكام الموحدين والقضاء على الدولة أو الإمبراطورية الموحدية. وتم لهذا السلطان المريني هذا الأمر، تم له في المحرم من السنة 68 بعد 600. إذن سقطت هذه الدولة في المحرم من السنة 68 بعد 600، وتوجه بعدها مباشرة ودخل بقواته الظافرة إلى مراكش عاصمة الموحدين، وبذلك يكون السلطان المريني قد قضى على دولة الموحدين، وتكونت له الدولة المرينية في المغرب الأقصى، وتلقب بأمير المسلمين. إذن أيها الإخوة، الحقيقة يعني نلاحظ أن هناك تشابه في الأحداث في هذه الفترة الأخيرة من حياة الدولة الموحدية مع ما حدث للمرابطين في المرحلة الأخيرة من دولته، هزائم متتابعة وتخاذل من الحكام ثم انهيار الدولة. كذلك في أثناء استعراضنا لتاريخ الدولة الموحدية وخاصة عند تتبعنا للأحداث التي جرت في الأندلس، نلاحظ أيها الإخوة عدم كفاءة الجيوش الموحدية وعدم كفاءة القادة الموحدين على الرغم من ضخامة الجيوش التي كانوا طبعا يرسلونها، مئات الألوف جيوش، وكانت الاستعدادات أيضا كبيرة. ولو قارنا هذه الجيوش وهؤلاء القادة بالجيوش المرابطية وبالقادة المرابطين، لا وجدنا أن القادة المرابطين يمتازون بالكفاءة، الكفاءة العالية الواضحة والخبرة في ميدان الحروب، إضافة إلى البسالة في القتال. مما لا شك فيه أن الجبهات الكبيرة التي فتحها الموحدون في المغرب ضد المرابطين كان لها أكبر الأثر في تمكين الصليبيين في الأندلس، وطبعا معهم المتخاذلين من مسلمي الأندلس في الانقضاض على الحاميات المرابطية هناك. المرابطين يعني كونوا دولة وكونوا جبهة قوية، لكن الجبهات التي فتحها بن تومر ضد المرابطين جعلت النصارى هناك الصليبيين يتقوون على المرابطين، وأيضا المتخاذلين من مسلمي الأندلس ينقضون على الحاميات المرابطية إلى أن قضوا على الدولة المرابطية هناك. وعندما أقول ذلك أيها الأخوة، لا أعني أبدا أن سلاطين الدولة الموحدية لم يهتموا بالأندلس، بل على العكس من ذلك، كانت هناك حملات عسكرية كبيرة، ولكن هذه الحملات كانت يعني تعيبها التشكيلة، تشكيلة القبائل، إذ أن هناك القبائل الموالية للموحدين، والقبائل التي فتك بها الموحدون، ثم قبائل البدو العربية. ولو نظرنا إلى وصية الخليفة أو الأمير الموحدي المنصور، هذه نقلها الكثير من مؤرخي ذلك الزمان، لا الحقيقة لو تمعنا بهذه الوصية لوجدنا أن هناك بالفعل اهتماما كبيرا بالأندلس، إذ أن المنصور هذا لما شعر يعني بدنو الأجل قام بجمع الشيوخ الموحدين والأعيان وأوصاهم بأمور كثيرة، ثم بعد ذلك قال لهم وعيناه طبعا وهو يبكي، أريد الآن أن أقرأ عليكم هذه العبارة، يعني قال لهم: أوصيكم بتقوى الله تعالى وبالأيتام واليتيمة. فسأله أحدهم: يا سيدنا يا أمير المؤمنين، من الأيتام واليتيمة؟ فقال المنصور: اليتيمة هي جزيرة الأندلس، والأيتام سكانها المسلمون، وإياكم الغفلة فيما يصلح بها من تشييد أسوارها، وإياكم الغفلة فيما يصلح بها من تشييد أسوارها وحماية ثغورها وتربية أجنادها، واعلموا أنه ليس في نفوسنا أعظم من همها. إذن هذه الكلمة أيضا ترينا مدى اهتمام السلطان المنصور بالأندلس. لكن أيضا عندما نقول نقارن كفاءة الجيوش المرابطية والقادة المرابطين بالجيوش الموحدية والقادة الموحدين، نشاهد أن هناك يعني تباينا كبيرا، ولا شك أن المرابطين كانهم يعني الأكثر يعني بسالة والأكثر قوة. وأكبر دليل على ذلك نحن يعني لو مثلا شاهدنا معركة الزلاقة، الزلاقة هذه المعركة العظيمة التي عندما أتى طبعا الأمير يوسف بن تاشفين، وكان هذا الأمير يوم الزلاقة عمره قارب 80 عاما، 79 سنة عمره في ذلك الوقت، وكان طبعا يقاتل ويمتطي الفرس ويعني بذل الأسباب، كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى. نحن نذكر أنه عندما وطأت قدماه الأندلس أول عمل صنعه سجد شكرا لله سبحانه وتعالى، ثم بذلوا الأسباب الكبيرة، وكانوا طبعا يقاتلون ببسالة، وانتصروا في عدة معارك كبيرة، تصدوا للنصارى للصليبيين سحقوهم سحقا. ويقول الكثير من المؤرخين أن الانتصار في الزلاقة أدى إلى إيقاف الخطر الصليبي، وأدى إلى تأخير انهيار الأندلس لقرون عديدة. الزلاقة كانت معركة حاسمة، لكن عندما نأتي هنا مثلا نشاهد الجيوش الموحدية على ضخامتها، عندما كانت تحاصر شنترين ماذا حدث؟ لما أمر السلطان الموحدي بالانسحاب ما انتظروا الأمر وأصبح انسحابهم عندما انسحبوا انسحبوا بفوضى، وهذا طبعا أدى إلى انقضاض الصليبيين البرتغاليين من قلعتهم المحاصرة، وقاموا بجرح السلطان الموحدي، وتسبب هذا بالجرح بمقتله بعد أيام. وأيضا نلاحظ أيضا في معركة العقاب، هذه المعركة الفاصلة التي يعني كانت الحقيقة كما يقولون لها نتائج مدمرة على المسلمين في الأندلس وعلى الموحدين أيضا في المغرب والأندلس. هذه المعركة تلاحظون يعني كيف يصنع الوزير ابن جامع الذي يعني ألقيت إليه مقاليد الأمور، ماذا يصنع بابن قادس، وابن قادس من كبار رجال الأندلس، فكان عليه المفروض أن يوصل الرسائل التي كان يرسلها ابن قادس، يوصلها إلى السلطان الموحدي الناصر، ما كان يخفيها عنه. ثم بعد ذلك لما أتى كان على الناصر أن يستمع إلى هذا الرجل الذي أتى لكي يبين حجته، ما كان يعني يجب أن يستمع لوشاية ابن جامع في ابن قادس ويقوم بقتل هذا القائد الأندلسي ويقتل أيضا صهره معه. ثم بعد ذلك لما ثار الناس وغضبوا كان المفروض أن يتألف قلوب الأندلسيين القادة، لا أن يأتي لهم ابن جامع هذا الوزير التافه في هذه الظروف الحرجة ويقوم بطردهم من الجيوش، يقول من يريد أن يغادر فليغادر، نحن لسنا بحاجة لكم. إذن كانوا يتصرفون الحقيقة بطريقة ليست بكفء، لكن نشاهدهم كيف كانوا يخططون لضرب الدولة المرابطية في المغرب، وكيف كانوا يرتكبون المجازر بحماسة وباندفاع ضد المسلمين في المغرب. لكنهم عندما أتوا إلى الأندلس يعني لم تكن لهم إلا معركة الأرك، وهي لا شك معركة عظيمة، لا نريد أن نبخسهم حقهم في هذا، لكن نقول أين معركة الأرك من الزلاقة؟ وأيضا الأرك هذه نسختها معركة العقاب، يعني الأرك هذه تمت على الفونس الثامن، لكن الفونس الثامن أيضا اختص من الموحدين في معركة العقاب. على كل حال وأنا أقترب الحقيقة من نهاية هذه الحلقة أيها الأخوة، تلاحظون نحن الآن أوشكنا على الدخول في المراحل الأخيرة من التاريخ هذا، وإن شاء الله سوف يكون هذا موضوع حلقتنا القادمة. وأشكركم كثيرا على يعني حضوركم وعلى حسن استماعكم، وجزاكم الله خير. الحلقة الرابعة عشر. والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نحن أيها الأخوة في هذا الجمع الطيب نرحب بكم في البداية، ونقول لنا الآن نستعد إن شاء الله الكلام عن الدرس الرابع عشر أو المحاضرة الرابعة عشرة في سلسلة هذا التاريخ السياسي الإسلامي للمغرب والأندلس. وتذكرون ما حدث أيها الأخوة في الحلقة الماضية من انهيار لدولة الموحدين، ويعني الفتن التي حصلت والهزائم الكبيرة التي حصلت خاصة بعد موقعة العقاب. وأيها الأخوة حقيقة التاريخ عبر ودروس يجب أن يتمعن فيها كل ذي لب، يجب أن نتمعن بهذه الدروس والعبر التي تستخلص من سماعنا أو عند سماعنا لهذا التاريخ. والدنيا أيها الأخوة لا تدوم ولا تبقى لأحد. انظروا إلى هذه الدولة، الدولة الموحدية، كيف انتهت، مزقت أوصارها. تكلمنا عن أميرهم المرتضي هذا الذي قتل في سنة 65-600 الهجرة، لما قتل ألقوا بأولاده في السجن، هذا المرتضي لما قتل ألقوا بأولاده في السجن، ثم لما أطلق سراح من بعد ذلك غادروا المغرب إلى الأندلس لاجئين، هؤلاء أبناء الملوك السادة الموحدين غادروا الأندلس لاجئين عند ملك الصليبيين القشتالي الفونس العاشر في إشبيلية. ثم بعد أعوام من يعني بقائهم عند الفونس العاشر في إشبيلية انتقلوا للعيش في كنف ابن الأحمر ملك غرناطة. ثم غادر أحدهم وهو السيد أبو زيد بن المرتضي في السنة 84 بعد 600 للهجرة، غادر إلى المغرب وأخذ يتجول راكبا أعزكم الله على حمارة، ولذلك سمته العامة أو أسمته العامة بأبي حمارة. هذا الأمير ابن الأمير يعني يتجول راكبا حمارة، ثم بعد ذلك يعني أمضى بقية عمره يعيش من نسخ الكتب. انظروا أيضا إلى ما حل مثلا بأمراء المرابطين من قتل ودمار وتشريد، وانظروا ما حل بآخر سلاطين الدولة الأيوبية مثلا توران شاه، هذا تكلمنا عنه أيضا بالحروب الصليبية. سوران شاهد ابن الصالح أيوب لما قام بقتله المماليك، مماليك والده قاموا بقتله في أوائل عام 48 و600 للهجرة بعد أن انتصر على الصليبيين كما تعرفون. قتلوه قتل شنيع، قطعوه بسيوفهم. بل انظروا مثلا ما حل إلى ما حل بالخليفة العباسي المستعصم بالله آخر خلفاء العباسي. وضعه المغول التتار في كيس من القماش ثم مات دهسا بأقدامهم الكافرة. وهذا كما تعرفون طبعا من دروس الدولة العباسية، قلنا أن هذه الأحداث تمت في السنة 56 بعد 600 للهجرة. وقبل ذلك بقرون عديدة بالتحديد في ذي الحجة من سنة أو من السنة 32 بعد 100 للهجرة، لما سقطت الدولة الأموية وفر مروان بن محمد أو مروان الجعدي نسبة للخبيث الجعد بن درهم مؤدبة، أو كما يسمونه مروان الحمار، والحمار كما قلنا يعني لقب بذلك لأنه شجاع ويصبر في الحروب. هذا مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين، انظروا إلى مصيره، انتهى به الأمر طريدا والتجأ في دير للنصارى في قرية بصير المصرية. فلحق به صالح بن علي العباسي وألقى القبض عليه، ثم قام الجنود الخراسانية بدوس مذاكيره بأقدامهم حتى هلك، داسوا مذاكيره بأقدامهم حتى هلك. بل لو نظرنا مثلا إلى مصير الخليفة العثماني الأخير وهو عبد المجيد الثاني، وكيف انتهى الأمر به إلى طرده في يوم الرابع من مارس من عام 24 أو من عام 24 و900 و1000 ميلادية، هذا الكلام قبل 70 سنة بالضبط. إذن هذا تاريخ يجب أن نذكره تماما لأنه تاريخ طبعا المؤامرة على الخلافة الإسلامية. نعم، طرد هذا السلطان العثماني أو الخليفة العثماني، إنه ما كان يحمل لقب سلطان كما تعرفون، طرد هذا الخليفة من بلاده هو وأفراد أسرته منفيا ذليلا. تاريخ مهم، مهم جدا أيها الأخوة، مهم أن نعرف الأحداث الكثيرة والمختلفة، وأن نعرف كيف نشأت الدول وكيف قويت ثم كيف سقطت، وما هي أسباب السقوط، وأن نعرف من هو العدو من الصديق. عدونا نحن المسلمين أيها الأخوة هو لم يتغير، لم يتبدل منذ أن أنزل الله سبحانه وتعالى رسالة الإسلام على خاتم المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وتخرج علينا في هذه الأيام للأسف الشديد بعض الأقلام أو بعض العبارات لمن يلقبونهم بالدعاة، لكي يقول وعلى صفحات الجرائد والمجلات وفي غيرها من وسائل الإعلام، يقول: أنتم دوختونا، كل شيء تقولون سببه اليهود والنصارى، اليهود والنصارى. على كل حال أنا لا أريد أن أسترسل في هذا الموضوع، والحديث كما يقول ضبة ابن أد بن طابخة بن الياس بن مضر، وهو هذا ضبة من أجداد العرب ومن حكمائها في الجاهلية، يقول: الحديث ذو شجون، هو الذي وضع هذا أو هو الذي قال هذه الكلمة وأرسلت مثلا بعد ذلك. إذن هكذا أيها الأخوة سقطت دولة الموحدة، هذه الدولة الكبيرة تقاسم ممتلكاتها في المغرب بأقسامه الثلاثة: بنو مرين والحفصيون وبنو عبد الواد. ولكن هذه الدول لم تكن أبدا في مثل قوة دولة المرابطين أو دولة الموحدين. وسوف أتكلم هنا بإيجاز شديد عن هذه الدول، ثم بعد ذلك ننتقل للكلام عن مملكة غرناطة. فلو أردنا الكلام مثلا عن دولة بني مرين، نقول أنه في السنة 68 بعد 600 الهجرة تمكن السلطان المريني، وكما تذكرون من الأحداث التي سردناها، هذا السلطان أبو يوسف وهو يعقوب بن عبد الحق تمكن من دخول مدينة مراكش. وهؤلاء بنو مرين ينسبون إلى مرين بن ورتاج بن مخخوخ الزناتي، وكانت دولتهم هذه ومركزها كما تعلمون في إقليم الزاب تسمى بالدولة المرينية، وفي أحيان أخرى تسمى بالدولة الوطاسية نسبة إلى وطاس بن فجوس بن جرماط بن مرين. والله بذكر الاسم ولا علي منكم. هذه أسماء كما عندنا أسماء أيضا ما صعبة النطق، أسماء عربية طبعا كما تعرفون لا يمكن أحد ينطقها، صعبة، هذه أسماء ونحن نذكرها كما يعني نقلناها من الكتب. ثم في السنة 68 بعد 600 الهجرة عبر أبو يوسف المديني هذا إلى الأندلس وجاهد بها مدة 6 أعوام، ثم عبر مرة ثانية إلى الأندلس في سنة 76 و600 للهجرة، ثم مرة ثالثة في السنة الأولى بعد 80 و600 للهجرة، وآخر مرة عبر كانت في السنة 84 بعد 600 للهجرة. إذن كانت له 4 حملات عسكرية يعبر بها من المغرب إلى الأندلس لكي يقاوم، وهذه ذكرناها لكم. ثم كان في عبوره الأخير مرض بالأندلس وتوفي بقصره في الجزيرة الخضراء، وكان ذلك طبعا في غرة المحرم من عام 85 و600 الهجرة. وبويع لابنه أبي يعقوب يوسف، وتوفي هذا قتيلا في السنة 6 بعد 700 الهجرة على يد كبير المخصيين في قصره. هذه في مؤامرة دبرت له مع جماعة من المخصيين، فخلفه ابنه، أو بالأحرى تولى بعده نقول لما اغتيل في هذه المؤامرة خلفه ابنه أبو ثابت عامر، وتوفي هذا أبو ثابت عامر في السنة 8 بعد 700 الهجرة، فتولى بعده أخوه أبو الربيع سليمان. في سلطنة أيضا أبي سعيد عثمان بن يعقوب استطاع بنو مرين أن يستولوا على المغرب الأوسط، وانتزعوا تلمسان في السنة 14 بعد 700 من الهجرة من موسى بن عثمان بن يغمراس بن زيان، وقلنا هؤلاء هم بنو عبد الواد، فاستطاع أن ينتزع المغرب الأوسط من بني عبد الواد. وطبع بعد ذلك توفي أبو سعيد عثمان هذا في السنة 31 بعد 700 الهجرة، فأتى بعده في السلطنة ابنه أبو عنان بن أبي الحسن، وهذا استولى على بجاية وعلى قسنطينة. نعم، بعد ذلك ضعفت دولة بني مرين، ففقدوا المغرب الأدنى ثم فقدوا المغرب الأوسط. وطبعا كان الاحتلال البرتغاليين لمدينة سبتة في السنة 18 و800 بعد الهجرة بداية انهيار دولة بني مرين. كان طبعا احتلالهم لمدينة سبتة ضربة قاضية، وكانت هذه بداية انهيار دولة بني مرين. ثم تبع سقوط سبتة واحتلالها من قبل البرتغاليين أيضا قام البرتغاليون باحتلال أجزاء كبيرة من ساحل المغرب. ثم في السنة 56 بعد 900 للهجرة سقطت مدينة فاس بأيدي الأشراف السعديين، وبهذا لما يعني بسقوط فاس في القرن 10 الهجري بيد الأشراف السعديين تكون دولة بني مرين قد سقطت. إذن هذه نبذة بسيطة عنها. دولة بني عبد الواد هذه نتكلم عنها أيضا بنبذة سريعة. نقول أنه أيضا في السنة 24 بعد 600 عين سلطان الموحدين في ذلك الوقت المأمون بن المنصور، قام بتعيين يغمراس بن زيان واليا على تلمسان. وهذا بن زيان يغمراس يعتبر هو مؤسس دولة بني عبد الواد، وهؤلاء كانوا من أمراء القبائل الرحل التي كانت يعني تتجول في صحراء المغرب الأوسط. ومن قاعدتهم هناك من عاصمتهم في تلمسان استطاعوا أن يسيطروا على المغرب الأوسط، ودخلوا في صراع مرير مع بني مرين ومع بني حفص وأيضا مع قبائل البدو العربية. ثم في السنة 10 بعد 900 للهجرة، وهذا كان يصادف عام 1504 للميلاد، استولى الإسبان الصليبيون على بجاية ثم على وهران في سنة 14 و900 الهجرة. وأيضا كانت لهم مدافع قوية، مدافع الأسطول، هذه شكلت خطرا كبيرا على مدينة الجزائر، أخذوا يقصفون مدينة الجزائر، وهذا اضطر سكان الجزائر إلى الاستنجاد بعبوج باشا وهو قرصان عثماني شهير، وأخوه خير الدين بربروس، تكلمنا عن ذلك بالتفصيل كما تعرفون في محاضرات التاريخ السياسي للدولة العثمانية. واستطاع طبعا هذا خير الدين بربروس بعد ذلك أن يسيطر على الجزائر، ومهد الطريق لدخول القوات العثمانية إلى بلاد المغرب. أما دولة بني حفص، الدولة الحفصية هذه، فنقول أنه في السنة 75 بعد 600 استقل الأمير أبو زكريا يحيى الحفصي بإمارة تونس، بعد أن عزل أخاه أبا محمد عبد الله بن أبي محمد بن أبي حفص. وهذا أبو زكريا يعتبر المؤسس الحقيقي لدولة الحفصي. هذه الأمور طبعا يجب أن نعرفها، هو المؤسس الحقيقي لدولة الحفصي. بنو حفص هؤلاء ينسبون إلى الشيخ أبي حفص يحيى بن عمر الهنتاتي، هنتاتي من قبيلة هنتاتة، وهذه هي كانت من أكبر قبائل المصمودة. وأبو حفص هذا إذا تذكرون يعني لما ترجعون مرة أخرى إلى الكلام عن دولة الموحدين، نقول كانت له مكانة كبيرة في دولة الموحدين هذا أبو حفص، وامتدت دولة الحفصيين لمدة 3 قرون ونصف. وهناك طبعا قام أهالي شرق الأندلس وإشبيلية والمرية بمبايعة الأمير أبي زكريا لما شاهدوا أن الدولة الموحدية أخذت تضعف. ولما توفي هذا خلفه أخوه أبو عبد الله المستنصر بالله، وهو أقوى سلاطين الحفصي. وفي أواخر عهد المستنصر بالله تعاقبت الفتن والثورات على الدولة، ثم لما توفي قام بخلافته الأمير أبو عصيدة، ولما توفي خلفه أخوه أبو حفص، ثم بعد ذلك ابن عمه أبو يحيى ابن اللحياني، وأخيرا استقر الحكم في سلالة ابن من أبناء أبي زكريا وهو أبو إسحاق إبراهيم. هذه الدولة، الدولة الحفصية، لما ضعفت خرجت عن طاعتهم بجاية، وكذلك استغل بنو مرين الفرصة، كانت فرصة جميلة جدا، فاستولوا على تونس، وكان ذلك في زمن السلطان أبي عنان المريني. وفي عهد السلطان أبي العباس الحفصي استعادت الدولة الحفصية بعض عظمتها، وتصدى الأمير للصليبيين الذين هاجموا المهدية، كان ذلك في سنة 93 بعد 700 للهجرة. وثم بعد ذلك قام ابنه أبو فارس بالإغارة على مالطة وجربة، واستطاع أن يستولي على تلمسان، ثم ضمت بعد ذلك طرابلس في السنة الأولى بعد 800 للهجرة، ثم استولوا بعد سنتين من ذلك على توزر وقفصة، وفي السنة 13 بعد 800 للهجرة استولوا على الجزائر، وكانت وفاة هذا السلطان في السنة 37 بعد 800 للهجرة. بعد وفاة السلطان أبي العباس قام بخلافته ابنه الأصغر المستنصر، وكان مريضا فمات بعد 14 شهرا، فخلفه أخوه أبو عمرو عثمان، وهذا ثار عليه أعمامه، فهزم عمه أبا الحسن في السنة 50 بعد 800 للهجرة. وبعد وفاة أبي عمرو انتقضت ويعني ثارت القبائل على الدولة الحفصية، وقام الإسبان أيضا الصليبيون بالهجوم على السواحل التونسية انتقاما من القراصنة الأتراك. الأتراك هؤلاء القراصنة كانوا يشنون غارات مدمرة على الأساطيل الإسبانية ويعترضون أساطيلهم التجارية، فلذلك قام الإسبان بمهاجمة السواحل التونسية لكي ينتقموا من هجمات الأتراك. والأتراك كما تعرفون اتخذوا من هذه السواحل قواعد للهجوم على هذه الأساطيل الإسبانية. الآن أيها الأخوة، الحقيقة نريد أن ندخل في المرحلة الأخيرة من الكلام عن هذا التاريخ الإسلامي الكبير. أقول أيها الأخوة أنه بعد سقوط المدن الإسلامية الأندلسية بيد الصليبيين، هاجر الكثير من أبناء هذه المدن إلى المغرب الإسلامي لكي يفروا بدينهم وأنفسهم، وسمي الذين بقوا منهم تحت ظل هذا الطغيان الصليبي بالمدجنين، بالمدجنين مثل الحيوان الداجن يعني مساكين. هؤلاء المدجنين اندمجوا في مجتمع النصارى مع مرور الأيام، ونسوا العقيدة الإسلامية، ونسوا أيضا اللغة العربية، وصارت لهم لغة هي الخميادو. اللغة الخميادو هذه ما هي أيها الأخوة؟ هي اللغة القشتالية نطقا بحروف عربية كتابة. كذلك لجأ الكثير من أهالي المدن الإسلامية المحتلة إلى مملكة غرناطة، والتي تسمى بالأندلس الصغرى. هذه مملكة غرناطة تضم 14 مدينة و97 قلعة، إضافة إلى عدد كبير من الأبراج والحصون، وتضم أيضا أكثر من 270 قرية. ويقول يقدر أحد المؤرخين أن بها يعني أكثر من 4 ملايين مسلم على رأي أحد المؤرخين. كما قلنا طبعا مؤسس هذه المملكة هو أبو عبد الله الغالب بالله، محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن خميس بن نصر ابن قيس الخزرجي. وقلنا هذا ولد في السنة الأولى بعد 90 و500 للهجرة، وهذا الذي قام بتأسيس مملكة غرناطة يعرف بابن الأحمر، وأيضا يلقب كما قلنا بالشيخ، ويلقب أيضا بالغالب بالله، وكما قلنا يرجع بنسبه إلى الصحابي الجليل سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري. هذا الأمير هو الذي أسس طبعا مملكة غرناطة، وكانوا طبعا هؤلاء الملوك يتخذون شعارا وهو لا غالب إلا بالله. هنا يعني نقول الملك الصليبي الفونسو العاشر ملك قشتالة أخذ يشدد الهجمات على غرناطة، وكان محمد بن نصر هذا بن الأحمر يتصدى لهذه الهجمات الصليبية مع المجاهدين المغاربة، المجاهدين هؤلاء الذين قلنا عبروا إذا تذكرون بالثلاثة آلاف مجاهد لما أرسلهم السلطان الحفصي هناك للجهاد، فعبروا وكونوا ما يسمى بعد ذلك بمشيخة الغزاة. فكان يتصدى لهم مع المجاهدين المغاربة. ثم في سنة 65 و600 عقد صلحا مع الفونسو العاشر تنازل به ابن الأحمر عن العديد من المناطق والحصون. قبل وفاة ابن الأحمر في السنة 71 بعد 600 للهجرة كرر الفونسو أو عاد الفونسو العاشر هذا لمهاجمة مملكة غرناطة، وما وجد هنا ابن الأحمر إلا أن يستنجد، يعني بعد الله سبحانه وتعالى بالطبع ما وجد أمامه إلا أن يستنجد بالسلطان المريني أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق، وهذا طلع يلقب بالمنصور. ووصلت النجدة، عفوا أنا تكلمت عن مشيخة الغزاة قبل قليل، والغزاة هؤلاء من المرينين وليسوا من الحفصيين، إن شاء الله نفصل بعد ذلك الآن حتى لا تختلط في ذهني الأحداث. تعرفون والله يا إخوة الأسماء كثيرة وأحداث كثيرة وتواريخ كثيرة، فلا شك كل حلقة كما تعرفون يعني لا تعتقدون هكذا تقال لكم والله يا أخوة يعني، وكما تعرفون يعني من الوقائع والأحداث تحتاج إلى تحضير كبير جدا قبل أن أتيكم، قبل أن أتي هنا يعني أحضر تحضيرا كبيرا أستعين بالله سبحانه وتعالى، مع العلم أني طبعا أنا في هذا المجال منذ سنوات طويلة، لكن الأحداث هذه يعني لا تحتملها ذاكرة الإنسان، ونستعين بالله سبحانه وتعالى أن يثبت هذه المعلومات في أذهاننا أيها الأخوة حتى أستطيع يعني أن أقولها لكم، ولكن مع ذلك أيضا يكون هناك تداخل كبير. فنقول هذا ابن الأحمر قبيل وفاته استنجد بالسلطان المريني أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق وهو المنصور كما تعرفون هذا لقبه. فوصلت النجدة بعد وفاة ابن الأحمر في أيام ولده محمد الثاني، وهذا محمد الثاني يلقب بالفقيه. الجيش القشتالي الكبير هذا وصل بالقرب من استجة، وهذه تقع جنوب غرب قرطبة، وكان الصليبيون بقيادة الدون هذا لقب كبير عندهم، بقيادة الدون نونيو دي لارا. قبل بداية القتال لما أتت القوات المرينية هذه ترجل السلطان المريني هذا أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق ترجل عن فرسه وأسبغ وضوءه وصلى ركعتين لله سبحانه وتعالى، ثم رفع يديه وأقبل على الدعاء. قلنا أيها الأخوة الدعاء هذا هو أمضى أسلحة المسلمين على الإطلاق، فأقبل على الدعاء والمسلمون طبعا يؤمنون على دعائه، ولما فرغ من دعائه قام واستوى على جواده، يبذل السبب له، قام واستوى على جواده واندفع يمزق صفوف الصليبيين بسيفه، وطبعا أسود المغرب وراءه كما تعرفون يساعدونه، كانوا يعني الحقيقة في منتهى الشوق لتحطيم هؤلاء الصليبيين الذين كانوا يهاجمون الممتلكات الإسلامية في الأندلس. واستطاع بالفعل المرينيون أن يفتكوا بالصليبيين فتكا فاحشا، وقتل قائدهم وتفرقوا في كل اتجاه، قتل هذا الدون نونيو دي لارا. بعد هذه المعركة بقى السلطان المريني 5 أشهر في الأندلس، ثم عبر إلى المغرب. وفي السنة 77 بعد 600 الهجرة عبر المرة الثانية واجتمع بابن الأحمر، ثم عاد المغرب، ولكن ابن الأحمر وعلى طريقة ملوك الطوائف شعر بالخوف من السلطان المريني، قال هذا السلطان المغربي يريد أن يصنع ما صنعه بن تاشفين عندما استولى على ممالك الطوائف. فماذا صنع؟ قام ابن الأحمر بالتحالف مع ملك قشتالة، وطبعا هذا أدى إلى نزول قوات الصليبيين في الجزيرة الخضراء، فبادر السلطان المريني بإرسال أسطول ضخم، أسطول مغربي ضخم في السنة 78 و600 للهجرة، وهزم القشتاليون وفروا من الجزيرة الخضراء. ثم بعث السلطان المريني أبو يوسف كتابا لابن الأحمر، أرسل له كتاب يحذره فيه من هذه الفتن ومن هذا الاختلاف والافتراق بين المسلمين، ولكن الحمد لله يعني سبحانه وتعالى تم التفاهم وتم الصلح بين الملكين المسلمين. السلطان هذا أبو يعقوب يوسف المريني هذا توفي في السنة 85 بعد 600 للهجرة، وكان يجاهد في الأندلس، وخلفه في السلطنة ابنه أبو يعقوب يوسف، وكان معاصرا لمحمد الثاني هذا قلنا الغرناطي الملقب بالفقيه، وهذا توفي في السنة الأولى بعد 700 للهجرة، فخلفه على إمارة غرناطة ولده أبو عبد الله محمد، ويلقب أيضا بالمخلوع لأنهم تموا قاموا بخلعه من السلطنة في السنة الثامنة بعد 700 للهجرة، وولوا بعده أخوه نصر. وفي السنة 13 بعد 700 للهجرة أرغم هذا نصر على التنازل عن العرش ليتولى الحكم أبو الوليد إسماعيل ابن فرج ابن إسماعيل، وهو هذا أخو محمد الأول، أخو محمد الأول إسماعيل بن الفرج بن إسماعيل، إسماعيل هذا يكون أخو محمد الأول، ومحمد الأول كما تعرفون هو الذي أسس إمارة غرناطة. في أيام أبو الوليد إسماعيل بن فرج جرت معركة كبيرة بين جند غرناطة وعددهم 6000 مقاتل، منهم 1500 فارس، وكانوا بقيادة شيخ الغزاة، ويعني هؤلاء كما قلنا مشايخ الغزاة أو مشيخة الغزاة كانوا من بني مرين كما قلنا، لأنهم لما ثاروا على قريبهم السلطان المريني هناك قام بإرسال 3000 لنصرة مسلمي الأندلس. فكانت هؤلاء أو هذه الفرقة من الجيش التي تقدر ب6000 مقاتل بقيادة شيخ الغزاة وهو من المرينيين، والمعركة كانت مع أو ضد القشتاليين، وكان القشتاليين طبعا أتوا بجموع هائلة معهم الدون بيدرو ودون جوان، وهذا بيدرو وجوان كان الوصيان على ملك قشتالة الصغير الفورس الحادي عشر. في 20 من ربيع الأول في السنة 18 700 للهجرة دارت معركة كبيرة بالقرب من هضبة أو في هضبة البيرة، وهذه بالقرب من غرناطة، دارت هذه المعركة بين القوات الإسلامية وبين القوات القشتالية، وتمكن المسلمون بقيادة شيخ الغزاة هذا من هزيمة الصليبيين هزيمة ساحقة، وجعلوهم طبعا يتفرقون منهزمين في الأراضي الأندلسية. وفي العام 25 بعد 700 للهجرة اغتيل سلطان غرناطة أبو الوليد إسماعيل الذي أيضا يتلقب بالغالب بالله، وأتى بعده في الحكم ولده أبو محمد، ولكنه أيضا اغتيل بعد ذلك بثماني سنوات، فقام بخلافته أخوه أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل. ثم في السنة أو في السنة الأولى والأربعين بعد 700 للهجرة حدثت معركة طريف، ومعركة طريف أيها الأخوة هذه دارت بين قوات إسلامية مشتركة من المرينيين، والمرينيين كانوا بقيادة سلطانهم علي بن عثمان بن أبي يعقوب، وأيضا الأندلسيين وكانوا بقيادة سلطان غرناطة أبي الحجاج يوسف الأول. إذن هذه من جهة هذه القوات الإسلامية مشكلة من المرينيين ومن الغرناطيين، والطرف الآخر كانوا طبعا هم القشتاليين، وانتصر الصليبيون في هذه المعركة وكانوا بقيادة الفونس الحادي عشر. ماذا صنعوا لما انتصروا؟ نحن نريد الآن أن نشاهد ما صنعه السلطان الموحدي المنصور لما حاصر طليطلة كادت أن تهوي، لما قذفها كما تذكرون بالنيران المشتعلة وبالمجانيق وكادت أن تسقط، فخرجت له كما قلنا والدة الفونسو الثامن وبناته وحريمه، حتى طبعا يعني يكف عن قصفهن وضرب المدينة، فرق لهن بل وأغدق عليهم الأموال الكثيرة. فهنا ماذا يصنع هذا الصليبي الخبيث الفونس الحادي عشر لما استولى على معسكر المسلمين؟ فذهب إلى مقر أو إلى معسكر سلطان المغرب المريني، وكان في هذا المعسكر الحريم والأولاد، فأمر الخبيث بذبحهم، فذبحوا جميعا بوحشية مروعة كما يفعل الآن الصرب المجرمين في البوسنة والهرسك. مجرمين هؤلاء متى ما وقعت في أيديهم ما عندهم أي يعني الحقيقة أي رحمة تجاه المسلمين، بل يتقربون، يعتقدون أنهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. في العام 50 بعد 700 الهجرة هلك الخبيث النجس ألفونسو 11، وأريد أن أقول لكم هذه الحادثة. كان طبعا يحاصر قاعدة جبل طارق ومدينة جبل طارق، وانتشر الوباء العظيم، وباء لعله الطاعون، انتشر في الكثير من بلاد العالم في ذلك الوقت. فهلك هذا النجس الخبيث ألفونسو 11 بهذا الوباء. ولما هلك طبعا اضطر الجيش إلى فك الحصار، لأن معظم الجيش أيضا هلك في هذا الوباء. ماذا صنعوا؟ انسحبوا بجثمان هذا النجس الخبيث ألفونسو 11، انسحبوا إلى أشبيلية. ولكي يعني يذهبوا إلى أشبيلية لابد لهم من المرور في غرناطة، فسمح لهم المسلمون أن يعني يعبروا إلى غرناطة دون أن يتعرضوا لهم. بل ارتدى عدد من المسلمين شارات الحداد مجاملة للصليبيين. أنا طبعا هنا تعمدت ذكر هذه الحادثة الجزئية حتى أريكم مدى تفاهة أهالي مملكة غرناطة في ذلك الوقت. يعني الشارات الحداد هذه تلاحظونها أحيانا، لما هذا حتى الآن دخلت عندنا بين المسلمين، يضعون الشارة السوداء أو ما شابه، تقليد للنصارى. إيش فيها يا أخي؟ ما فيها شيء. من قال لك ما فيها شيء؟ على كل حال، نعم نقول هؤلاء، يعني انظر إلى تفاهة هؤلاء، والله أمر يعني محزن جدا. أين هم من السلطان المريني المنصور أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق؟ هذا السلطان لما استنجد به الملك القشتالي ألفونسو العاشر بعد أن أزاحه ابنه في مؤامرة على العرش جرت في السنة 81 بعد 600 للهجرة، ماذا صنع؟ أقول استغل السلطان المريني هذا الخلاف في مملكة قشتالة، استنجد به ألفونسو العاشر، وعبر من المغرب بقواته إلى الأندلس، ونزل في الجزيرة الخضراء، فأتاه الملك الصليبي القشتالي المطرود ألفونسو العاشر، وقبل يد السلطان، ثم رهن عنده تاج مملكة قشتالة، وسأله أن ينجده على أعداء في قشتالة. ثم لما غادر القشتالي قال السلطان لمن حوله بلغة البربر: احضروا لي الماء لأغسل يدي من قبلة هذا النجس. أقول أين هذا من أولئك؟ والله أمر محزن جدا، يرتدون شارات الحداد مجاملة لهذا ألفونسو 11 الذي فتك بنساء المسلمين وأطفالهم لما ظفر بهم في المعركة. هذه الأمور أيها الأخوة أنا أذكرها لكم حتى نعتبر، أنا أتعمد ذكر هذه الجزئيات التي تعتبرونها جزئيات، لا هي مهمة. لبسهم إشارات الحداد مجاملتهم الآن، وأيضا كل ما صار شيء قال لك دقيقة حداد، يقفون حتى في المدارس كانوا يوقفون دقيقة حداد. حداد على من؟ من أعطانا هذه المسألة؟ على كل حال أكمل الكلام في تاريخ غرناطة. أقول أيضا في يوم عيد الفطر من العام 55 بعد 700 الهجرة، وأثناء صلاة أبي الحجاج يوسف الأول، قام رجل باغتياله وهو يصلي، وطبعا أتى بعده في الحكم الغني بالله محمد الخامس وهو ابنه، وهذا أيضا خلع من الحكم ثم أعيد بعد ذلك. وبعد ذلك تولى محمد السادس في السنة 97 بعد 700 الهجرة، تولى الأمر في غرناطة، فخلفه بعد ذلك أخوه يوسف الثالث لما توفي هذا محمد السادس في سنة 11 بعد 800 الهجرة، خلفه في الحكم أخوه يوسف الثالث، وتوفي يوسف بعد ذلك بتسعة أعوام، وتعاقب بعد ذلك على إمارة غرناطة أو هذه السلطنة أو المملكة عدة حكام أقوياء وضعفاء. وفي هذه الأثناء أيضا أخذ القشتاليون يستولون على مناطق المملكة الواحدة تلو الأخرى. استيلاء يكون إما بالحروب أو بالتنازل المهين المشين من قبل ملوك بني الأحمر لكي يحموا هذا الكرسي. هنا طبعا لما ضعفت الدولة المرينية استولى الصليبيون القشتاليون على جبل طارق، وكان ذلك في السنة 67 بعد 800 الهجرة، وبذلك انقطعت الإمدادات العسكرية من المغرب إلى الأندلس. جبل طارق كما تعرفون هو أول موطئ القدم للجيش الإسلامي، والآن طبعا هذا كان هو القاعدة التي ينطلق دائما منها، تنطلق منها الجيوش المغربية، تنزل دائما في قاعدة جبل طارق والجزيرة الخضراء كما تعرفون، وباحتلال القشتاليون لهذه المدينة الاستراتيجية أو سيطرتهم على جبل طارق، نقول وجهوا ضربة كبيرة قاصمة قاضية لمملكة الأغناطة. أيضا في السنة 84 بعد 800 الهجرة اتحدت قشتالة وأراغون بزعامة الملكين الكاثوليكيين فرناندو الخامس ملك أراغون وإيزابيل ملكة قشتالة. هؤلاء طبعا كانا قد تزوجا في قبل ذلك بعشرة أعوام، يعني كان قد تزوجها في السنة 74 بعد 800 الهجرة، ثم بعد عشرة أعوام من زواجهما اتحدت مملكة قشتالة ومملكة أراغون، وبذلك تكونت مملكة كبيرة متحدة. في 68 في العام 68 بعد 800 الهجرة تولى السلطنة أبو الحسن علي بن سعد الملقب أيضا بالغالب بالله، وكان متزوجا بامرأتين. الآن نريد أن نتكلم في الجد. كان متزوجا بامرأتين، إحداهما هي ابنة عمه وهي عائشة الحرة تسمى، الثانية إسبانية أسرت في إحدى المعارك ثم أسلمت، اسمها الثريا، وكان له من الأولى محمد، ومحمد هذا ملقب بالصغير، ويوسف أيضا، وله من الثريا ومن الثريا ولدين هما سعد ونصر. وكان أبو الحسن يريد أن يولي ابن الثريا الأكبر الحكم من بعده. لماذا؟ لأنه يحب الثريا، يحب الثريا فيريد أن يولي ابنها، لكن الذي أحق بالولاية ولاة العهد هو محمد الذي يلقب بالصغير. طبعا الأمر هذا لما عرفت به الثريا وبموافقة أيضا من زوجها السلطان، قامت هذه الإسبانية الثريا بحبس عائشة وابنيها في برج قمارش. برج قمارش هذا من أبراج المنيعة. لا شك أن لهذا الصنيع ولهذا العمل ولهذه المؤامرة نتائج خطيرة. دبت الفتنة في السلطنة، السلطنة الهشة الضعيفة التي كادت أن تتهاوى كما تعرفون. وفي تلك الأثناء استولى الصليبيون أيضا على مدينة الحامة في سنة 87 بعد 800 الهجرة، وهي مدينة ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لمملكة غرناطة، وأدى سقوط الحامة إلى حدوث طبعا استياء بين الناس، استاء. وهذا الأمر جعل أو مكن أبو عبد الله الصغير هذا السجين من الهرب من سجنه، ثم بعد ذلك تمكن من الاستيلاء على الحكم من أبيه، وحدث له هذا الأمر في السنة 87 بعد 800 الهجرة. ومحمد هذا أبو عبد الله الصغير هو محمد الحادي عشر. استطاع أبو عبد الله الصغير هذا أيها الأخوة طبعا بعد أن يعني تمكن من الاستيلاء على الحكم أن يوقع هزيمة بالقشتاليين في السنة 88 بعد 800 للهجرة، وأيضا قام بقيادة جيش آخر اتجه به نحو خرطبة، وأيضا انتصر على الصليبيين في عدة معارك كبيرة. ثم في أثناء مواجهته للصليبيين في إحدى المعارك تمكن القشتاليون من هزيمة أبي عبد الله الصغير ووقع أسيرا في أيديهم، وكان ذلك بالقرب من قلعة اللسانة. هذه اللسانة تقع جنوب شرق قرطبة. لما أسر طبعا محمد الحادي عشر قام ب يعني إدارة شؤون الحكم أو استولى على الحكم عمه محمد بن سعد، ويلقب بالزغل، الزغل بمعنى الشجاع خلاف كلمة الزغل عندنا باللهجة العامية، لكن الزغل هنا يعني تعني الشجاع أو الباسل. هذا قبل ذلك هذا محمد بن سعد عم أبي عبد الله الصغير كان طبعا حاكما على مالقة، وهو من أشد أعداء فرناندو الخامس. ماذا تتوقعون من فرناندو الخامس عندما يقع بيده الملك المسلم أبو عبد الله الصغير؟ ماذا نتوقع؟ كيف يعامل؟ هذا وقع في الأسرة. قام فرناندو الخامس بمعاملة أبي عبد الله الصغير معاملة ممتازة جدا ما كانت تخطر على بال أحد، وطبعا استبقاه. لماذا استبقاه؟ لكي يضرب به العدو الألد الذي قلنا يلقب بالزغل وهو محمد بن سعد. وفي سنة 90 و800 الهجرة عقدت معاهدة بين أبي عبد الله الصغير وفرناندو الخامس القشتالة. هذه المعاهدة بالطبع كانت في صالح قشتالة. ثم لما وقعت هذه الاتفاقية جثى أبو عبد الله الصغير على ركبته لكي يقبل يد الملك الصليبي. والله مهانة يا أخوة. ولكن هذا الصليبي ذكي، ما جعله يقبل يده، بل استنهضه وسار معه ساعات طويلة لكي يوصله إلى غرناطة، وحتى تبتدئ المؤامرة. هو يعد لهذه المؤامرة الصليبي داهية على فرناندو الخامس لا شك. بالفعل لما عاد أبو عبد الله الصغير إلى مملكة غرناطة اشتعلت المعارك بين الزغل وبين ابن أخيه، بين العم وابن أخيه، وانتهى هذا الصراع بتقسيم المملكة، هذه الحشة بين العم وابن أخيه. أخذ القشتاليون هنا يضيقون الخناق على المدن الغرناطية، فاستسلمت لهم مدينة لوشة في السنة الأولى بعد 90 و800 الهجرة. ثم سقطت مدينة مالقة الهامة جدا في شعبان، مالقة هذه سقطت في أيديهم في شعبان من سنة 92 و800 الهجرة. ثم سقط ثغر المنكب في المحرم من السنة 95 بعد 800 الهجرة. وهذا طبعا، هذا سقوط هذه المدن الاستراتيجية الهامة، هذا السقوط اضطر الزغل إلى عقد اتفاقية مع فرناندو الخامس، وتمت هذه الاتفاقية بعد سقوط ثغر المنكب. قلنا أنه سقط في المحرم من سنة 95 و800 الهجرة، عقدت هذه الاتفاقية بين العم وبين الملك القشتالي في السنة 95 بعد 800 للهجرة. وطبعا هذا قادر محمد بن سعد الزغل كما قلنا، غادر الأندلس إلى تلمسان وبقى بها بقية عمره، وتعرف هناك ذريته ببني سلطان الأندلس. ذرية هذا الرجل في تلمسان بعد ذلك عرفت ببني سلطان الأندلس، يسمون ببني سلطان الأندلس. نعم، لكن ماذا حدث أيها الأخوة؟ الآن نريد أن نتكلم عن الأحداث التي تلت ذلك. نقول اشتد الضغط على الجزء المتبقي من مملكة غرناطة، جزء حش صغير جدا تحت حكم أبي عبد الله الصغير، فشدد القشتاليون من قبضتهم على الجزء المتبقي وأخذوا يشنون الهجمات المدمرة. وبالفعل أخذت قوات الصليبيين تعيث فسادا في مروج غرناطة أو في لاس فيغاس. تعرفون ما هي لاس فيغاس الآن؟ لما تقول لاس فيغاس للقوم يضحكون. الجماعة في هذه الأيام عندما يسمعون لاس فيغاس أو بوردو أو مالقة أو مايوركا أو الجنوب الفرنسي، لا يخطر على أذهانهم إلا صالات القمار وأماكن النجوم. ولكن أيها الأخوة، تاريخنا الإسلامي ماذا يقول؟ يقول لنا أن هذه الأماكن النائية البعيدة والمدن كانت ميادين لجهاد أسلافنا المسلمين. نعم والله يا أخوة، نعم أيها الأخوة، هذه كانت ميادين لجهاد أسلافنا المسلمين. فنقول وصلت يعني قبضتهم إلى لاس فيغاس. لاس فيغاس هذه هي المروج الغناء التي كانت تحيط بمملكة غرناطة. ووصل ضغط الجيوش القشتالية منتهاه لما حاصروا أسوار العاصمة غرناطة، واستمر حصارهم لمدة 7 أشهر. واشتدت بالطبع وطأة الحصار، وظهرت بوادر المجاعة، وعم الخوف والهلع، وسيطر اليأس على النفوس المهزومة. ولما وصلت الأمور إلى هذا الحد، قام أبو عبد الله الصغير بعقد مجلس حضره كبار القادة والفقهاء وأعيان غرناطة. المجلس هذا طبعا لمناقشة هذا الموقف المتداول، موقف الآن في يعني خلاص وصل المنتهى. وانتهى المجتمعون إلى قرار خطير جدا، وهو ما في بد من الاستسلام، خلاص ما أحد يستطيع أن ينقذه، ما في بد من الإسلام من الاستسلام. فاختار أبو عبد الله الصغير أبا القاسم عبد الملك، وهو أحد الوزراء والقادة، لكي يعني أرسله سفيرا ومندوبا عن مملكة غرناطة لكي يتباحث في أمور الاستسلام. هذه مباحثات الاستسلام امتدت لعدة أسابيع طالت، ثم اتفقوا بعد ذلك على معاهدة الاستسلام. هذه المعاهدة وقعت في 21 من المحرم من عام 97 و800 للهجرة. طبعا هذا أيضا من المناسبة أريد أن أذكره بالتاريخ الجريجوري الغربي، أقول يوافق 25 من شهر نوفمبر من عام 91 و400 للميلاد. هذه معاهدة الاستسلام تضمنت أو اشتملت على 59 مادة، وكانت مواد المعاهدة مشرفة بصورة تدعو للدهشة والاستغراب. وفي نهاية المعاهدة كتبت عبارة تنص على أن ملكي قشتالة فرناندو وإيزابيلا يتعهدان ويقسمان بدينهما وشرفهما على ضمان شروط المعاهدة. ولولا الإطارة أيها الإخوة قمت بقراءة نصوص ومواد هذه المعاهدة. من يتمعن في هذه المعاهدة يشاهد أن الأسبان الصليبيين أعطوا أهالي غرناط كل ما يريدونه وما لا يحلم به أي طرف منهزم، وأن المسألة أيها الإخوة حسب المصطلحات السياسية العصرنا هذا عبارة عن اتحاد فيدرالي، يعني اللي تبونه حاضر بس انضموا إلى مملكتنا، عبارة عن اتحاد فيدرالي بين مملكة صغيرة أو إمارة صغيرة وهي غرناطة ومملكة كبيرة وهي قشتالة. لكن أيها الإخوة، هل التزم الكاثوليك الهمج بتعهدات المسلمين المتحضرين؟ هل التزموا بذلك؟ يقول لي أحد الأخوة الذين تلقوا دراستهم الجامعية قبل 20 سنة في جامعة غرناطة الإسبانية، يقول لي كان هناك أحد الأساتذة في الجامعة وهو بالطبع إسباني كاثوليكي، يقول كان يدرسنا مادة إضافية مساعدة، وهذا الأخ يدرس مادة علمية أو يدرس دراسة علمية، لكن يقول كان من ضمن المواد المساعدة التي كنا نتلقاها هناك في الجامعة مادة إضافية مساعدة هي مادة التاريخ الإسباني. يقول وكان هذا الأستاذ يتكلم بحسرة عن حضارة المسلمين في إسبانيا مقارنة في ذلك الوقت طبعا بهمجية الأسبان. ويقول الأستاذ الإسباني هذا عندما كان يعني ينقل لي هذا الأخ، يقول لنا الأستاذ الإسباني عندما كان المسلمون في غرناطة ينظفون أجسامهم بالاستحمام بالحمامات، كانت الملكة إيزابيلا هذه التي تلقب بالقديسة تحك ظهرها بعصات خشبية لكي تنظفها، ما يستحمون أبدا كالخنازير. إيزابيلا هذه طبعا أخذت لقب القديسة لأنها طبعا ساهمت بفعالية في القضاء على المسلمين في الأندلس. على كل حال نعود مرة أخرى نتكلم عن أحداث هذا التاريخ، فنقول أنه في 2 ربيع الأول من سنة 97 و800 الهجرة، وذلك كان يصادف 2 يناير سنة 92 و400 الميلاد، هذا تاريخ يجب أن يحفظ أيها الأخوة. نقول في هذا اليوم دخل الملكان الكاثوليكيان القشتاليان إلى قصر الحمراء مقر الحكم في غرناطة، وعلى الفور غادر أبو عبد الله الصغير ومعه الأهل والحاشية، وبأمر من فرناندو غادر غرناطة إلى قرية أندرش. ولما خرج من غرناطة التفت إليها وكان قد وصل إلى تل البذول. تل البذول هذا تل عالي يطل على المدينة الأخيرة هذه، فأخذ يبكي وسالت دموعه. فلما رأته أمه عائشة الحرة على هذه الحالة قالت له عبارتها المشهورة: عليك أن تبكي بكاء النساء ما عجزت أن تدافع عنه دفاع الرجال. ووردت أيضا نفس العبارة في مصدر آخر أو في مرجع آخر تقول: فلتبكي كالنساء ملكا لم تستطع أن تدافع عنه كالرجال. هذه عبارات شهيرة جدا أو هامة جدا. تذكرون هنا هذه العبارة أيضا قالها بسمارك في مؤتمر برلين، مؤتمر برلين عقد في يونيو من سنة أو من السنة 78 بعد 800 الميلاد، قالها بسمارك للمندوب العثماني في هذا المؤتمر لما تساقطت الدموع من عينيه وهو يشاهد تجاهل باقي المندوبين له وكأنه غير موجود، كأنه قطعة من الأثاث. في هذا المؤتمر قال له بسمارك للمندوب العثماني: بدلا من أن تبكوا كالنساء فقد كان عليكم أن تحافظوا على حقوقكم كالرجال. هذه كلمة مهمة: بدلا من أن تبكوا كالنساء فقد كان عليكم أن تحافظوا على حقوقكم كالرجال. طبعا عمت الفرحة أرجاء العالم النصراني لسقوط غرناطة، وفي روما أمر البابا بإقامة قداس يليق بهذه المناسبة العظيمة، وأقيمت الاحتفالات والصلوات في معظم الدول الأوروبية. طبعا نصر مؤزر عظيم. بعد ذلك هذا أبو عبد الله الصغير لما بقى قرابة مدة سنة وتسعة أشهر في أندرش، ثم بعد ذلك تم ترحيله وأهله وحاشيته من الأندلس، فعبر إلى المغرب واستقر في مدينة فاس في رعاية حاكم المغرب في ذلك الوقت أبي عبد الله محمد الشيخ ابن زكريا الوطاسي، وكما قلنا بنو وطاس هم من المرينيين وخلفوا المرينيين في حكم المغرب، أو كانوا يعني امتدادا لدولة بني مرين، وبقى في ظل حكام المغرب الأقصى، وتوفي في سنة 490 للهجرة. نعم. الملك القشتالي هذا الصليبي الكاثوليكي فرناندو الخامس بعد ذلك غادر غرناطة ومعه زوجته الصليبية المتعصبة إيزابيلا، غادراها إلى عاصمتهما، وأوصي الكونت تنديليا حاكم غرناطة أوصياه خيرا بالمسلمين. لماذا خيرا بالمسلمين؟ حبا بالمسلمين؟ لا، لأن المسلمين الآن يعني حتى لا يثورون عليهم، وكما قلنا أوصياه خيرا بالمسلمين، خاصة أن المسلمين قد تفوقوا في كل المجالات من زراعة وصناعة وثقافة وغيرها، وبالتالي فإن هذه المملكة الصليبية القشتالية بحاجة كبيرة إلى وجود المسلمين. ولكن لم يمض سوى سنوات قليلة أيها الأخوة على هذه السياسة المتسامحة المقصودة حتى كشر القوم عن أنيابهم، وكانت الكنيسة الكاثوليكية ممثلة برهبانها هي الدافع لهذا التغيير الذي يتناقض والعهود والمواثيق التي أقسموا على الحفاظ عليه. تولى ديوان التحقيق أو الديوان المقدس، ومعروف أيضا في بعض المصادر العربية بمحاكم التفتيش الانكويزيشن، هذه شهيرة جدا. أقول تولى هذا الديوان، ديوان التحقيق، القيام بهذه المهمة المقدسة في نظرهم، وتزعم هذه المهمة الكبيرة الكاردينال خامينيس دي سيسينيروس، خامينيس دي سيسينيروس، وهذا كان كاردينال مدينة طليطلة، وهو زعيم الكنيسة الإسبانية، ومعه أيضا الدون دييغو ديسا، الدون دييغو ديسا هذا المحقق العام أو رئيس ديوان التحقيق. ثم في السنة الخامسة بعد 900 للهجرة ذهب الكاردينال الكاثوليكي إلى غرناطة للإشراف على تنفيذ هذا المخطط الرهيب، وفي الحال تم استدعاء الفقهاء المسلمين. أول ما وصل هناك فور وصوله تم استدعاء الفقهاء المسلمين وأمروهم بأن يعتنقوا الديانة النصرانية، ومن يعتنق الديانة النصرانية وهبوه وأعطوه الكثير من الهدايا والعطيات الثمينة. وبالفعل استجاب بعض ضعاف النفوس لذلك، وبالطبع هذا جعل الكثير من العامة لما استدعوا العلماء، بعض ضعاف النفوس من العلماء علماء الدنيا نقول، جعل العامة يقتدون بهم، واستخدمت أساليب الترغيب والترهيب لتنفيذ هذه السياسة. أنا أذكر هنا أيها الأخوة حادثة الإمام، الله أكبر، الإمام العظيم أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، لما كان مقيدا وأخذوه إلى معسكر المأمون الخليفة العباسي المأمون الخليفة السابع، ولما كان الأمر هذا في فتنة خلق القرآن كما تعرفون، لما فصلت ذلك في درس محنة خلق القرآن تذكرونها تماما. أقول لما أخذوه هناك وكان على يعني في طريقه لكي يعدم لكي يقتل من قبل المأمون، أتاه الأعرابي هذا وقال له، لما سأل عن أحمد محمد قال له يا هذا أنت وافد الناس ورائدهم، فلا تجيبهم إلى ما يطلبون إلى ما يطلب منك فيجيب الناس، الناس كلها تنتظر كلمة الإمام أحمد بن حنبل في ذلك الوقت. فهذا الأعرابي، ولعل اسمه جابر بن عامر لا أذكر، أعتقد أن اسمه جابر بن عامر، ما يعرف أحمد بن حنبل، إنما أتى لكي يقول للإمام هذه الكلمة، قال ما بينك وبين أن يعني تلقى ربك إلا أن تقتل، ضربة سيف وتنتهي المسألة ثواني، لكن لو أجبتهم سوف تحمل أوزار كل المسلمين في ذلك الوقت، كلهم ينتظرون كلمة الإمام أحمد بن حنبل. وبالفعل الإمام أحمد بن حنبل يقول هذا مما قوى عزمي في التصدي طبعا للمأمون، يأتيني رجل من يعني عامة المسلمين أعرابي في الصحراء لكي ينصحني بالثبات، يقول هذا مما قوى عزمي. ثم بعد ذلك تعرفون يعني دعوة الإمام أحمد بن حنبل لما أتاه هذا الخادم، أتاه من معسكر المأمون وهو يبكي، يقول لقد رأيت المأمون وهو يسل سيفا ما سله قبل ذلك، وهو يقسم بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك إن لم تجبه فإنه سوف يقتلك بهذا السيف. فطبعا الإمام أحمد بن حنبل كان مثقل بالقيود الحديدية، جثى على ركبتيه ورفع يديه إلى السماء ويدعو الله سبحانه وتعالى وقال: اللهم أن كنت تعلم أن قرآنك هذا غير مخلوق فاكفنا مؤنته. وبالفعل قالوا يعني بعد دعاء الإمام أحمد بن حنبل بوقت قليل، يعني بعد الدعاء بوقت قصير جدا، سمعوا الناعي وهو ينعي المأمون. هذا لا شك أنه موقف عظيم أيها الأخوة، لكن نشاهد هنا هؤلاء العلماء الذين يريدون الدنيا، مجرد أن طلب منهم هؤلاء الكاثوليك الرهبان وأعطوهم الهدايا قام الكثير منهم بالارتداد عن الدين الإسلامي العظيم واعتناق الديانة النصرانية. طب هذا طبعا جعل الكثير من العامة العوام يقتدون بهؤلاء العلماء، ولا شك أن وزرهم سوف يكون في رقبة هؤلاء. على كل حال استخدمت أيضا أساليب الترغيب والترهيب لتنفيذ هذه السياسة. ويجب أن أذكر هنا أيها الأخوة أن الأميرين سعد ونصر، إذا تذكرون أبناء الثريا، أبني السلطان أبي الحسن ووالد أبي عبد الله الصغير، وهما كما تذكرون ابن زوجته النصرانية التي أسلمت الثريا، أقول كان هذان الأميران قد تنصرا قبيل سقوط غرناطة، وتم إكرامهما غاية الإكرام من قبل فرناندو الخامس، وسمي أحدهما بالدوق فرناندو دي غرانادا، يعني فرناندو الغرناطي، وعين قائدا في الجيش القشتالي، وأما الآخر فأسموه بدون خوان دي غرانادا. وهذا الأمر تكرر مرارا مع زعماء غرناطة من المسلمين، والأسف هؤلاء هم أحفاد الصحابي الجليل سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري. نقول تكرر مرارا مع زعماء غرناطة من المسلمين وأسرهم، إذ أقبلوا على النصرانية هم وأسرهم حبا في الدنيا، وتبوأوا المراكز الكبيرة وباعوا الدين بالدنيا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم ثبتنا على دينك يا رب العالمين. هذا الكاردينال المتوحش خمينس قام بارتكاب جريمة شنيعة أيضا أخرى، حيث قام بجمع التراث الإسلامي المتمثل في المؤلفات العظيمة القيمة من كتب ومجلدات وغيرها، ومن ضمنها طبعا المصاحف الكثيرة والمخطوطات والكتب، كتب كانت في شتى مجالات المعرفة أيها الأخوة، في شتى مجالات المعرفة الإنسان. لكنه طبعا استبقى 300 كتاب في الطب والعلوم، أمر بنقلها إلى الجامعة التي أسسها في إحدى المدن بعد ذلك، وأمر بأن تحرق هذه الكتب والمخطوطات التي لا تقدر بثمن.